الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هذا هو الدرس 15 من دروس النحو، وما زلنا مع كتاب شرح كتاب الدروس النحوية والكتاب لمجموعة علماء، وما زلنا مع إعراب الفعل المضارع. شيخ محمد، قلنا بأن الكلام عند العرب كم نوع؟ الكلام عند العرب كم نوع؟ ثلاث أنواع: اسم وفعل وحرف. قلنا ونكرر مرارا وتكرارا وبالتكرار، التكرار على الميه شطار. قلنا بأن الحرف الحروف لا علاقة لنا بها في علم النحو إلا أنها تؤثر في غيرها، لكن هي لا تعرب، دائما جاءت في أول الجملة، في آخر الجملة، في وسط الجملة، في حرف الجملة على جنب، لا محل لها من إيه؟ من أعراب. وكل الحروف مبنية. وأيضا إذا بقي من أنواع كلام العرب كم كلمة؟ اسم الفعل. أصل الإخوة وطلبة العلم يستصعبون علم النحو، مع أن علم النحو من أسهل العلوم. هم ثلاث كلمات ما فيش غيره: اسم وفعل وحرف. خرص النحو كده. الحرف لا يعرف. طب والفعل؟ الفعل ثلاث أنواع: ماضي، مضارع، أمر. الماضي والأمر دول ما لهمش، لا يعربان، مبنيان، اركن على جنب. يبقى اللي باقي معنا حاجة واحدة بس: الاسم والفعل المضارع، هما الذين يعربان. الاسم والفعل المضارع. فعل المضارع كمان إذا التحقت به نون النسوة وأنا نون التوكيد لا يعرب، يأتي مبني. تمام؟ متى يعرب الفعل المضارع؟ إذا لم يتصل بشيء. طيب الاسم، وإذا الذي يعرب هو الفعل المضارع والاسم إذا دخل في تركيب، مش لو كان منفرد، لو كان منفرد ما لناش علاقة به. متى يعرب؟ إذا دخل إيه؟ في جملة. وقلنا وأنا أعيد في كل درس حتى نستوعب ونفهم، الجملة جملتين لا ثالث لهما: جملة مفيدة وجملة غير مفيدة. الجملة اللي غير مفيدة لا علاقة لنا بها في علم النحو، يبقى احنا بتكلم كله على كام؟ جملة واحدة فقط، اللي هي الجملة ايه؟ طيب الجملة المفيدة: يا خالتي يا جملة، يا بنت عمتي يا جملة، تنقسمين الى كم قسم؟ قالت الجملة المفيدة: لي قسمان لا ثالث لهما. ما هما؟ قالت جملة اسمية وجملة فعلية. فالاسم او الفعل اذا دخل في جملة فعلية او جملة اسمية ننظر اين موضعه من الاعراب، لان هو في مواضع تمام ثابتة، احكامها ثابتة. الفاعل مرفوع، المفعول، المبتدأ، ان دخل ما دخل عليه حرف جر او الاضافة. فالموضوع سهل يعني جدا. فالمبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، ما دخل عليه حرف جر، الموضوع سهل. فاذا وقع الفعل او وقع الاسم في جملة تركيبيا فيكون للفعل حالة من ثلاث. كل الفعل ايه؟ حالة من ثلاث: مرفوع او منصوب او ايه يا شيخ محمد؟ الفعل مجرور. الفعل مرفوع او منصوب او مجرور؟ يبقى الفعل لا يجر، الفعل ايه؟ يجزم. يبقى الفعل ملوش غير حالة من ثلاثة، يعني تقول له حالة رابعة اقول لك لا ملوش، يا مرفوع يا منصوب يا مجزوم. طيب والاسم لحالة من ثلاثة ايضا: مرفوع ومنصوب ومجرور. طيب كده الفعل والاسم اشترك في ايه؟ بس يبقى الفعل والاسم اشترك في الرفع والنصب، واختص الفعل بالجزم، واختص الاسم بايه؟ بالجر. بس هذه قصة الاعراب كلها وقصة النحو كلها التي نخشاها ونستثقلها. طيب احنا قلنا في المرة السابقة ان الفعل المضارع ينصب متى؟ قلنا اذا الفعل المضارع متى يرفع؟ الفعل المضارع يرفع اذا لم يسبقه ناصب ولا جزم. لو لم يوجد امامه اداة نصب او اداة جزم يبقى على طول فعل مضارع مرفوع، يعني يخرج الولد الى المدرسة او يذهب الولد الى المدرسة، يذهب سيارة فاتها، عشان ما فيش لا يوجد قدامها لا اداة نصب، لا قلت ان يذهب ولا لن يذهب ولا لم يذهب. لو قلت لن يذهب نصبته، لو قلت لن يذهب جزمته. اذا اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم الفعل المضارع فهو ايه؟ مرفوع. طب واذا سبقه ناصب، والتي وهذه التي اخذناها في الدرس الماضي وقلنا ادوات النصب اربعة اللي ذكرها المصنف هنا اربعة ثم هم عشرة، لكن ذكر في البداية اربعة وسوف يتمم في المراحل الباقية من هذا الكتاب، لان هذا الكتاب على اربع مراحل. كام هنا ادوات النصب؟ كام؟ نعم ادوات النصب اربعة: ان ولن واذا وكيف. كم؟ اربعة: ان ولن واذا وكيف، دي ادوات النصب. طيب اذا سبقت هذه الادوات في الفعل المضارع فياتي منصوب على طول، زي يقول ايه؟ ان يسرني ان تنجح، لن يسود الكسلان اذا تبلغ المجد، جوابا لمن قال لك ايه ساجتهد، ها جئت كي اتعلم، يبقى كده معروف خلاص الفعل المضارع منصوب. ناتي لدرس اليوم. يقول المصنف رحمه الله او المصنفون: جزم الفعل المضارع ويجزم اذا كان قبله احدى هذه الكلمات. الله، لم ولما ولام الامر، ايه معنى هذا الكلام شيخ احمد شيخ محمد لما يقول لك ايه ويجزم اذا كان قبله احدى هذه الكلمات؟ لم ولما، ليه قال كلمات وهي حروف؟ هذا يقول لك ويجزم اذا كان قبله احدى هذه الكلمات، لم ولما ولام الام. طب ليه قال كلمات وهي حروف؟ لو جبتها يا شيخ محمد تبقى ولد، ها عصف ذهني سريع. لأنه رجع إلى العصر إلى الأصل. أنواع الكلام ثلاثة: اسم فعل حرف. فالحرف نوع من أنواع الكلام فيقال عنه كلمة. أنواع الكلام كم؟ ثلاثة: اسم فعل حرف. أنت الآن أجبت أنواع الكلام ثلاثة: اسم فعل حرف. فهذا الحرف يسمى عند العرب كلام أو كلمة. مش بنقول أنواع الكلام أو أنواع الكلمة ثلاثة؟ فهنا قال إذا كان قبله إحدى هذه الكلمات، يقصد من أنواع الكلمة أو من أنواع الكلام الثلاثة. فلم هي حرف لكن هي نوع من أنواع الكلام أو نوع من أنواع الكلمات. فلم ولما ولام الأمر ولان هي وإن وإذ ما ومن وما ومهما ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وكيفما وأي. لأن برضو هنا في هذه الحروف أسماء زي من وما اسم موصول، ها ومتى اسم استفهام، وأيان ها وأين اسم استفهام، وأن وحيثما وكيفما وأي. عرفنا المواضع الأربعة التي ينصب فيها الفعل المضارع، بقي علينا أن نعرف المواضع الستة عشر التي يجزم فيها. وبعض كتب النحو ذكرت أن هذه المواضع 18 وليست 16، لكن هو اكتفى هنا بالستة عشر. فيجزم في كل جملة وقع فيها بعد كلمة من الكلمات المذكورة وهي تنقسم إلى قسمين. يبقى الفعل المضارع لا يجزم إلا إذا كان في جملة، هذه إيه؟ واحدة. الثانية الثانية إذا سبقه أداة من أدات النجز. يبقى إذا الفعل المضارع لو لوحده كده مش حنا، يبقى لابد أن يدخل فين؟ في جملة ويسبقه أداة من أدات النجز حتى نحكم أنا جز حتى نحكم عليه بأنه مجزوم. قال المصنف وهي تنقسم إلى قسمين. أدوات الجزم تنقسم إلى كم قسم يا شيخ محمد؟ قسمين. قسم يجزم فعل واحد، وقسم يجزم فعلين. يعني الأدوات دي لو دخلت على بعضها، لو دخل على فعل واحد يجزمه، وبعضها لو دخلت على فعلين تجزم الفعلين دون أن نرجع إلى إيه؟ إلى الحرف الرخ، أو دون أن نأتي بحرفين من حروف الجزم، نأتي بحرف واحد هذا الحرف يجزم فعلين وراء بعض. زي ما بنقول إيه، هذا القطار يجر إيه عربيتين من عربية القطار، أو هذا الجرار يجر مقطورتين، وفي جرار ما بيجرش إلا إيه مقطورة واحدة، وده بيرجع ليه؟ لقوة العزم الموجودة في الجرار. فعندنا هنا الأفعال دي أو الأسماء هذه أو الحروف التي تأتي قبل الفعل المضارع بعضها يجزم، عنده قوة عزم ضعيفة فلا يجزم إلا فعلين، إلا فعل واحد فقط، وبعضها عنده قوة جزم شديدة فيجزم فعلين مرة واحدة. ألا الجرار أو الحرف الذي يجزم فعل واحد فقط هم أربعة فقط. احنا عندنا الحروف التي تجزم الفعل المضارع كام؟ 16 حرف. فالتي تجزم فعل واحد كام حرف من ال 16؟ 4. وسهلة جدا، لم ولما ولام الأمر ولا النهية. كم حرف يا شيخ محمد؟ أعدهم يا شيخ مجدي. الأمر ولا النهية، لا تفعل لا تأكل لا تشرب. وقسم يجزم بعده فعلان، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جواب الشرط. قبل أن نتكلم عن فعل الشرط وجواب الشرط نعيش مع بعض هذه الأحكام. إذن الجوازم 16. الحروف التي تجزم فعلا واحدا، هل هناك فرق بين الحروف لم وألم وبين لما وألم؟ ليس هناك فرق بينهما، ولكن المؤلف رحمه الله في الأجرمية جعلهم حرفين، وفي غيرها جعلوه حرف واحد. وضح من خلال الأمثلة معنى وعمل الحروف لم وألم. يبقى الحرف الذي لم يذكره مصنف عندنا ألم وألم، ذكر لم ولم فقط، يعني ذكر ستة في التي تجزم حرف واحد. لم وألم حرف، ايه معنى هذا الحرف؟ حرف جزم وقلب ونفي، لم يأكل. تقلب زمن الفعل من الحال او الاستقبال الى الماضي. لم يأكل، يأكل اصلا دي ايه؟ اصلا ايه يا جماعة يأكل؟ معناها ايه؟ اي فعل مضارع؟ ايه فعل؟ ما هو الفعل المضارع الذي يدل على حدث في الزمن؟ زي ما انت قلت او بعده. طيب لما قلت لم يأكل قلبته من فعل مضارع لفعل ايه؟ ماضي، لم يأكل. قلبته من فعل مضارع الى ايه؟ الفعل ماضي. لم يلد ولم يولد، نهائي فعل ماضي، تمام. وكذلك لم نشرح، هنا نشرح دي فعل مضارع تدل على ايه؟ الزمن المتكلم او ما بعده. طيب المتكلم والمستقبل. طيب لما تقول ايه ألم نشرح لك صدرك. هنا نشرح بقيت ايه بتدل على الماضي. ليه؟ عشان دخل عليها ايه؟ ألم. يبقى إذن لم وألم حرف جزم ها وقلب و ونفي كمان. مثال لم يلد ولم يولد ألم نشرح لك صدرك. طب لما وألم أيضا حرف جزم وقلب ونفي ممكن حدوثه هناك ونفي لا يتوقع حدوثه. لم يلد ولم يولد ده معناه ايه؟ لم يحدث ولن يحدث. لكن لما ممكن كما قال ربنا وقالت الأعراب ولما يعني ممكن يحصل ممكن يحصل لأن الإيمان يدخل في قلوبكم. وصلت الشيخ محمد. فحرف نفي وقلب حرف جزم وقلب ونفي ممكن حدوثه. قال سبحانه بل لما يذوقوا عذاب لما حيذوقوا العذاب حيعرفوا. يبقى تفيد النفي والقلب لأنها تقلب الزمن المضارع من الحال أو الاستقبال إلى الماضي والاستغراق لأنها تستغرق في نفيها جميع أجزاء الزمان الزمان الماضي حتى يتصل بالحاضر. قوله لام الأمر أو لام الدعاء لام الطلب بنسميها لام الأمر أو لام إيه؟ لام الأمر أو لا أو لام الدعاء. لام الدعاء دي لام الطلب. لام الأمر طلب من أعلى إلى الأدنى. طب لام الدعاء شيخ مجدي لام الدعاء لام الأمر طلب من أعلى إلى أدنى. لام الدعاء طلب من أدنى إلى أعلى. فبص بص إيه قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته. طب مين اللي حينفق الأعلى على مين؟ على الأقل. ولام الدعاء كقولك إيه طلب من أدنى إلى أعلى ليقضي علينا ربك. أهل النار يطلبون من مالك خازن النار ألما أحسن إليك ألما. طبعا لم يرد لها مثل في القرآن الكريم إنما أورد العلامة الفاكهي في شرحه لمتممة الأجرمية شاهدين شعرين هما قول عمرو بن كلثوم إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين وقول النابغة الزبياني على عين عاتبت المشيبة على الصبا فقلت ألما أصح والشيب وازع. والشاة البيت الأول ألما تعرفه وعلامة جزم حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والشاة البيت الثاني ألما أصح وعلامة جزم رفع حذف حرف العلة وهو الواو. لام الأمر تكون مكسورة دائما إلا إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو ثم اللي هي حروف العطف حيث تكون ساكنة مثل قوله فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. لام الأمر دائما لا تأتي إلا إيه مكسورة إلا في حالة من ثلاث إذا سبقها واو فاء أو واو أو ثم اللي هي حروف العطف فقول له فلم فل بقيت ساكنة فليستجيبوا لي يا شيخ مجدي أنت من القرآن وال يؤمن بي تمام. لأن هي من أعلى إلى أدنى لأن هي من أعلى إلى أدنى ولا اللي هي خاصة بالدعاء من أدنى إلى أعلى لا زي اللام اللام منها من أعلى إلى أدنى ومنها من أدنى إلى أعلى لأن هي نفس القصة منها من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى. قال تعالى ولا تقربوا الزنا دي لأن هي من الذي يأمر هنا من أعلى إلى إيه طيب لام لا بتاعت الدعاء ربنا لا تؤاخذنا. دي من فين يا شيخ مجد؟ من أدنى إلى إيه؟ أعلى. فالأولى ولا تقربوا، لا هي تقربوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من أفعال خمسة. ربنا لا تؤاخذنا فعل مضارع مجزوم بالسكون، مجزوم علامة جزمه السكون. هل هناك شيء يجزم فعل واحد غير ما ذكرنا ذكر الماتن؟ نعم، هناك جزم الفعل المضارع. طبعا سوف نأخذه بتوسع في المراحل المقبلة، الفعل المضارع في جواب الطلب، بشرط أن يكون الفعل المضارع مترتبا على الطلب، بأن يكون نتيجة له. كيف هذا؟ تتكون جملة الطلب من الطلب وجواب الطلب، مثلا أمر أو نهي فعل مضارع، كقولك مثلا استعن بالله تفلح، ده أمر، بأمرك استعن بالله تفلح. هنا ما فيش أداة نصب أداة جزم، ومع ذلك قلت تفلح، جزمت الفعل المضارع. ليه؟ لأن جاد جوابا لجملة الطلب، جوابا لجملة الطلب. أنا بطلب منك استعن بالله، إيه الجواب؟ نتيجة الاستعانة إيه اللي حيحصل لك؟ تفلح. نتيجة الاستعانة بالله إيه اللي حيحصل لك؟ جواب الطلب استعن بالله، ليه؟ تفلح. ومثل إيه؟ لا تقصر في عملك تتفوق، ده النهي، أنا بنهاك عن التقصير في عملك. ليه؟ إيه العلة؟ جواب الطلب إيه؟ جواب النهي إيه؟ تتفوق. فتفلح فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون لوقوعه في جواب الطلب. ومنها قوله تعالى فاذكروني. طب هنا اذكركم ما فيش قدامها يا شيخ محمد اداه من ادات الجزم، لماذا جاءت مجزومه؟ لانها جاءت جوابا للطلب، فاذكروني اذكركم، جوابا لجمله الطلب التي فيها ايه امر امر. وقوله تعالى وهزي اليك بجزع النخلة ايه تساقط عليك رطبا. طب تساقط هنا ده فعل مضارع مجزوم، طب ليه مجزوم يا شيخ مجدي؟ وهزي اليك بجزع النخلة تساقط عليك رطبا. ليه هنا قلنا تساقط ده فعل مضارع مجزوم، ليه مجزوم؟ جواب الطلب الذي هو ايه مبدأه النهي. ايوه جواب الطلب. وقوله تعالى واضمم يدك الى جناحك تخرج. تخرج هنا ايه شيخ مجدي؟ شيخ محمد تخرج ايه؟ مجزوم. طب فين اداة الجزم؟ لانه اتى جواب في جملة الطلب. وقوله تعالى قاتلوهم يعذبهم يعذب يعذب يعذبهم، مجزوم اهو يعذبهم الله بأيديكم. وقول الشاعر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا سلام على البدة، جميل جدا يا شيخ مجدي. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان. وقول ابن زيدون انظر ترى البدر سنا واختبر تجده كالمسك إذا ميثا فاحو، يعني أول ما تلمسه يفوح. وقوله حافظ إبراهيم أقرضوا الله يضاعف أجركم إن خير الأجر أجر مدخر. يا السلام عليك يا حافظ يا إبراهيم. شيخ محمد بين المضارع المجزوم وأداة الجزم وعلامته فيما يأتي. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أين الفعل المضارع المجزوم؟ أين جاءت الجزم؟ لم تؤمنوا. طب العلامة أحسن، والثانية طب هنا بيقول ولما يدخل الإيمان مكسور ليه؟ والفعل المضارع يكسر ما ليه هنا مكسورة؟ التقاء الساكنين هي مش المناسبة صح يا شباب. طيب طب يدخل هنا فعل مضارع مجزوم بايه؟ وعلامة جزمه؟ وعلامة جزمه؟ طيب شيخ مجدي وليعفو وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فين الفعل المضارع وفين أداة الجزم وفين وعلامة الجزم؟ فأداة الجزم ايه؟ تمام. وعلامة الجزم حذف النون أصلها يعفون يصفحوا ايه نفس الكلام. شوف الكلام مش عارف مش جايز بيختصر الشغل ده. ايوه ويصفحوا باب احسن. قال شيخ محمد ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير. في الفعل المضارع ده الفعل المضارع. طب وعلى أداة الجزم فين؟ أداة الجزم اللام وعلامة الجزم اللام هنا لام ايه؟ لام الأمر. الشيخ مجدي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. طب وأداة الجزم علامة الجزم. أحسنت. قال سبحانه ولا تخافي ولا تحزني. فين الشيخ محمد الفعل المضارع؟ طب ماشي. وأداة الجزم وعلامة الجزم أحسنت. وعندنا في اللغة في حاجة اسمها السكون المقدر. تمام يا شيخ محمد. وعندنا حاجة في النحو اسمها السكون المقدر. امال ايه؟ طب وفين السكون يا شيخ؟ عدل له يا شيخ مجدي. ولا تخافي ولا تحزني. صح صح يا شيخ محمد. انت رجل ازهري. كبوة الأزهري كبوة في النحو بالذات. وبعدين ده الإمام الخطيب كمان في وزارة الأوقاف يعني. ولا تخافي ولا تحزني حذف النون. مش تقولي سكون مقدر. ده ما فيش عندنا حاجة اسمها سكون مقدر خالص في اللغة العربية. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الشيخ مجدي النفس التي حرم الله إلا بالحق. تمام احسنت. الادوات التي تجزم فعلين يا شيخ مجدي. ما المقصود بالادوات التي تجزم فعلين؟ المقصود بها ادوات الشرط الجازمة لفعلين وهي تجزم فعلين وعددها 12 والشرط هو التعليق فانها تدل على تعليق حصول مضمون جملة الجواب على حصوله مضمون جملة الشرط ويسمى الفعل الأول فعل الشرط ويسمى الفعل الثاني جوابه. طبعا الموضوع ده محتاج شرح. الإخوة المحضرتش النهاردة فإن شاء الله نتكلم في الدرس القادم على الحروف التي تجزم فعلين على الأدوات التي تجزم فعلين أو الكلمات التي تجزم فعلين بإذن الله تعالى. ونكمل جزم الفعل المضارع في اللقاء القادم. ولا تقول أن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.